في السيرة وصلنا إلى غزوة الخندق، تلك الغزوة العصيبة العظيمة، وأيضا نحن الآن في التفسير في سورة الأحزاب. يقول ابن سعد في السنة الخامسة: غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهي غزاة الأحزاب، ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهي غزوة الأحزاب في ذي القعدة سنة 5 من مهاجره صلى الله عليه وسلم، في السنة الخامسة. والسنة الخامسة ترى عصيبة، فيها أحداث كبيرة، واللي قبلها واللي بعدها. قالوا: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ساروا إلى خيبر، فخرج نفر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة، فألبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله، ووعدوهم لذلك موعدا. ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليما القيسية هؤلاء، ففارقوهم على مثل ذلك، وتجهزت قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب، فكانوا 4,000، جمع هائل. يعني هذه الخندق هذه سبحان الله، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم، بعد ما انتهت الخندق قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. هي الخندق تعتبر نهاية مرحلة الاستضعاف وبداية مرحلة التمكين، الخندق. قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وقال سعد بن معاذ: اللهم إن أبقيت من حرب قريش شيء فأبقني. وكان سعد قد أصيب في الخندق، وإلا فافجرها. فانفجر جرحه واستشهد رضي الله عنه. فالخندق فاصلة، وهي أيضا في منتصف الفترة المدنية، يعني بين 5 قبل و5 بعد، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام. لكن ما بعدها لخيبر وفتح مكة وتبوك، يعني كان فيه ظهور. هذول الآن 4,000، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، هذا اللي قتل أعمامه وإخوانه في أحد، وقادوا معهم 300 فرس، وكان معهم 1,500 بعير. شوف الأعداد المهولة هذه، 4,000 مقاتل و300 فرس و1,500 بعير تملأ الفضاء. هذول بس قريش. وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب بن أمية، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران اللي هو الآن الجموم، وهم 700 سليم، يقودهم سفيان بن عبد شمس وهو حليف حرب بن أمية، وهو أبو أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية في صفين، سفيان هذا. وفي قصة بين حرب بن أمية وبين والده، لأنهم قتلتهم الجن الاثنين هذولا، لهم قصة مشهورة وفيها أبيات. أما الأول مات قوام، والثاني قال حرب اللي والد أبو سفيان قال: انتبهوا بس للجان هذا، كان حي حيتنا ومات مت، فانتبهوا للجان، قاعد لثلاث أيام ومات هو حرب سوا، كان حليف له. طيب هذه سليم 700. وخرجت معهم بنو أسد، بنو أسد ترى من أشداء العرب، يقودهم طليحة، عندكم مصحفة، طليحة بن خويلد الأسدي، هذا اللي ارتد بعد ذلك ثم رجع، وهو من أشداء الناس طليحة. هذا أمره مرة سبحان، لا في الردة ولا في الإسلام، وأمد نفع الله به في قتال الخراسان وغيره، أمد عمر به الناس. وخرجت فزارته فأوعبت، فزارة من غطفان، وهم 1,000 بعير، يقودهم عيينة بن حصن ابن بدر الفزاري. وخرجت أشجع، وأشجع أيضا من غطفان، هذول القبائل اللي شرقي المدينة، وهم 400، يقودهم مسعود بن رخيلة. وخرجت بنو مرة، وهؤلاء أيضا من غطفان، 3 قبائل من غطفان، وهم 400، يقودهم الحارث بن عوف المري، هذا اللي يقولون انها عز العرب، واللي خطب بنت اوس باللام الطائي. وخرج معهم غيرهم. اذن وجوه العرب واشراف الناس واشداء، سبحان الله العظيم، شيء مهول. صدق الله لما قال: اذ جاءوكم من فوقكم من نجد ومن اسفل منكم من الساحل، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ضعفة الأمم هذه جاءت، وأشداء العرب، طليحة وحارث بن عوف وعيينة بن بدر وأبو سفيان اللي معه والسلمي هذا، لا إله إلا الله. وقد روى الزهري أن الحارث بن عوف رجع ببني مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد، وكذلك روت بنو مرة والأول أثبت أنهم قد شهدوا الخندق مع الحارث بن عوف وهجاه حسان بن ثابت. سبحان الله، العرب كل علومهم في شعرهم كما قال عمر: ديوان قوم ليس لهم ديوان غيره. فإذا اختلفوا في شيء رجعوا للشعر، الشعر مثبت أن حارث حاضر مهما اختلف حتى الرواه، الشعر مثبت هذه، فالشعر يخلد. في واحد من المعاصرين خلد اللي وقفوا مع صدام ضدنا، يقول: سل شريف العربي عن مسجده والفريقين وزين العابدين، يموت الدهر. الحين الناس نسوا الأحداث كلها، بس البيت خلاص خالد، كل من قلت من اللي وقف قال هذول. طيب، قال: فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق ممن ذكر من القبائل 10,000، 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كم قبلها ما يجون، وهم الأحزاب، وكانوا 3 عساكر، معسكرات، معسكر هنا ومعسكر هنا، محيطين بالمدينة. وعناج الأمر أي القياد إلى أبي سفيان بن حرب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصولهم من مكة أي انفصالهم، ندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه، ما أعظم بركة هذا الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله، بالخندق، فأعجب ذلك المسلمين، وعسكر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع، وجعل سلعا خلف ظهره. الآن أحد شاف المدينة من فوق؟ الآن في برامج جوجل إيرث وغيره تشوف المدينة من فوق الآن، مع أن الآن اختلطت بالمباني. المدينة سبحان الله محاصرة بالحرات، حرة الشرقية اللي هي حرة واقم الآن يسمون الحرة الشرقية، جاية كذا، لأن أصل الحرة بركان نهر من نار يمشي كذا بالحجارة لين يوقف، حرة ما يمكن الخيل تمشي معها ولا الإبل ولا تقتحمها. هذه حرة الشرقية واردة لين قرب المسجد النبوي، والحرة الغربية الآن يسمون الغربية حارة الوبرة، واردة من جهة العقيق، وفيه أيضا من الخلف حرة اللي هي الآن من جهة جبل عير وكذا. فالمدينة حصينة، فيه بس ثغرة ما بين رأس حرة واقم وحرة الوبرة من عند جبل سلع. هناك لو أغلق المنطقة هذه صارت المدينة محصنة، حرار ما تمشي معها لا الخيل ولا الإبل ولا يمكن الناس يقاتلون معها. فقال: لكن المنطقة هذه ما كان يطرع العرب ولا يعرفون الخنادق. فقال سلمان الفارسي: إن كنا إذا حربنا نحفر الخندق. فقالوا: لن تأتيكم قريش إلا مع هذا الثغر. الآن جبل سلع معروف في المدينة عند المساجد 7 اللي يسمونها، وقدام شوي مسجد القبلتين، هناك الخندق. فقالوا: احفروا ما بين طرف الحرة هذه إلى طرف الحرة هذه، من الحرة الشرقية إلى سلع، ومن سلع إلى الحرة الغربية، ويكون سلع داخل في المدينة، يكون هو خلف الظهور اللي هو الآن منطقة المساجد 7 اللي يسمونها هذه. فأعجب ذلك رسول الله المسلمون، وقالوا عليه الصلاة والسلام، وقالوا: إن يسر الله حفرنا الخندق صارت المدينة محصنة، وال10,000 هذول بيكفي الله شره، حر منه وحر منه والخندق منه. لكن الخندق مسافة طويلة ما بين رأس الحرتين، مسافة طويلة، وبعدين أنت تحتاج إلى عمق حتى لا يستطيع الناس ينزلون، وتحتاج إلى اتساع حتى لا تطمر الخيل، والخيل تراها تشوفوا قفز الحواجز كيف الخيل إذا جاءت من بعيد ترى يعني خطوتها طويلة، فأنت تحتاج إلى شيء معمق وشيء عريض وطويل ما بين الحرتين، والمدة قصيرة، وهذا لقد فصلوا من مكة والقبائل جاءت سبحان الله العظيم، وفي يوم برد شديد والإنسان ما يشتغل في البرد، وجوع وخوف، صدق الله بلغت القلوب الحناجر ونجم النفاق واليهود والناس، يعني كأنها العصابة المؤمنة ستستأصل، انتهى موضوعهم خلاص. جاءت العرب قاطبة أول مرة تجمع الجمع هذا كله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصادقون وبدأوا يحفرون، وزعهم المسافة، وزعها كل مجموعة من الناس أو كذا عطاهم مجموعة، وكان عليه الصلاة والسلام معهم يقول لهم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة أو فرحم الأنصار والمهاجرة، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقين أبد. وكان ينقل التراب معهم حتى وارى شعر صدره عليه الصلاة والسلام. ويحفرون الخندق، كل ناس لهم مجموعة، وإذا جاءهم كدية ولا حصاه ولا شيء نادى النبي صلى الله عليه وسلم فسمى بالله وضرب وتكسرت. وسبحان الله نفع الله بالخطة هذه، صارت الجيوش هذه كلها محيدة ما تستطيع تفعل شيء، نفع الله بها، لكنها جاءت بجهد جهد جهد. أنت فكر في الموضوع هذا، كيف يحفرون هذا كذا وهذا كذا، كلهم يحفرون إلا المنافقين اللي تسللون لهذا والناس اللي ما فيها خير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم يحفرون الخندق رضي الله عنهم. قال: وكان المسلمون يومئذ 3000، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وخندق على المدينة، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم عدوهم عليهم، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بيده لينشط المسلمين، ووكل بكل جانب منه قوما، فكان المهاجرون يحفرون من ناحية راتج إلى ذباب، وكانت الأنصار يحفرون من ذباب إلى جبل أبني عبيد، وكان سائر المدينة مشبكا بالبنيان وبالحرة يعني، فهو كالحصن، وخندقت بنو عبد الأشهل عليها مما يلي راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من وراء المسجد، وخندقت بنو دينار من عند جربة إلى موضع دار ابن أبي الجنوب اليوم، وفرغوا من حفره في 6 أيام. يواصلون الليل بالنهار، العدو مو بنتظرهم، لكن قبائل 3000 رجل والإيمان يدفعهم، الإيمان يدفعهم، يأتي بالطاقة كلها الإيمان هذا. ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام في الحصون، وصار الآن الوضع يعني وإن كان لا زال رعب قاتل، لكنه الحمد لله أهون شوي، الخندق والحرار والنساء في الصبيان، ونحن في أمر الله فينا، وكانوا محسنين الظن في الله. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثمان ليال مضينا من ذي القعدة، وكان يحمل لواءه لواء المهاجرين زيد بن حارثة، وكان يحمل لواء الأنصار سعد بن عبادة، ودس أبو سفيان بن حرب حيي بن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد. هذه عاد الطعنة اللي جاءت من الخلف الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكونون معهم عليه، فامتنعوا ثم أجابوا. أخذ يفتل لهم في الذروة والغارب حيي بن أخطب هذا، وقال أنا معكم، أحيا معكم وأموت معكم ولو مو منهم، وقال هذا ولا انتهوا، انتهى موضوعهم بالنسبة لمحمد وأصحاب، انتهوا، لكم أنتم بادروا ويصير لكم يد عند العرب وتشاركون في المغانم وتأخذون نساءهم وتأخذون أبنائهم، ولا 3000 أمام 10000 وجوش جرارة من كل مكان، انتهى موضوعهم. قال: ونجم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونجم النفاق وفشل الناس وعظم البلاء واشتد الخوف وخيف على الذرار والنساء. قيل هؤلاء طعمة لأول آكل، أنه يسبون ويأخذون. وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجاه العدو لا يزولون، غير أنهم يعتقبون خندقهم ويحرسونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم في 200 رجل وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة. الآن الخوف من اليهود ومن المنافقين ومن الجموع هذه، وهم عصابة قليلة، ويظهرون التكبير، وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني قريظة، وكان عباد بن بشر على حرس قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج حراسة مع غيره من الأنصار يحرسونه كل ليلة. ثم ذكر كيف كان الحرب، وإن شاء الله يكون لها، الله المستعان. رضي الله عنهم، صدقوا ما عاهد الله عليه، وصلى الله وسلم وبارك على إمامهم وإمامنا عليه الصلاة والسلام.